بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ بأقسام الكتاب المقدس. القمص بول عطية أصالة الكتاب المقدس واستحالة تحريفه. قمص بول عطية ده أرثوذكسي، وده مرجع إيماني، يعني ما بيقولش فيه معلومات علمية. طبعة كنيسة مرمينة بالفيوم صفحة رقم 8. بيقول الكتاب المقدس هو مجموعة من الأسفار ما بين قوسين الكتب، يعني كلمة سفر يعني كتاب، ده مشهور ومعروف ما فيش مشكلة. أوحى بها الله إلى أناس قديسين كتبوها من الروح القدس. وبعدين مستشهد بنص ببطرس الثانية 1:21 بيقول لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. هنا في نقطة إن ممكن المسلم البسيط ما يفهمش علاقة الله والروح القدس والكلام ده كله، فهندي نبذة بسيطة عن التثليث. يعني المفروض في بداية التاريخ المسيحي كلمة الله أو الإله كانت بتطلق على الآب لوحده. بشكل عام بالنسبة للمسلمين لفظ الجلالة الله اسم علم على ذات الله تبارك وتعالى لا يسمى به غيره، يعني اسم علم مفروض ما بيترجمش ولا يطلق إلا على ذات الله عز وجل. المفروض ان كلمة الله من اصل سامي. في اليوناني مفيش الله، ما عندهمش كلمة الله. المفروض تكون معروفة في العبري، معروفة في الارامي او السرياني، مش بنلاقيها في اليوناني. ففي اليوناني عندهم اله والاله، فالمفروض إله باليوناني يعني ثيوس أو ثيوس، وقال إله بيضيف لها أداة تعريف تبقى هو ثيوس، تبقى كده ثيوس أو هو ثيوس. بشكل عام المفروض إن كلمة أو تعبير هو ثيوس لا تطلق إلا على الإله الحقيقي المستحق للعبادة. لكن بشكل عام الكتاب المقدس بيتكلم عن آلهة كتير، فبنلاقي النصوص المشهورة في سفر الخروج بتاع أنا جعلتك إلها لفرعون عن موسى عليه السلام، أو النص بتاع القضاء أنا قلت أنكم آلهة وبنول عليه كلكم، أو الله في وسط الآلهة مش عارف مين يقضي، نص برضو موجود في المزامير. في نصوص كتير يعني بتطلق على الناس إن هم إله أو آلهة. فالمفروض تعبير إله ده عادي، إن ممكن أي حد يطلق عليه إله، لكن الفرق للتمييز ما بين الإله الحقيقي وواحد أطلق عليه كلمة إله بمعنى أنه صاحب سلطان أداة التعريف. بشكل عام لو حد دور في الترجمة السبعينية مثلا بتاعت العهد القديم باللغة اليونانية ويشوف النصوص اللي فيها مثلا أطلق على موسى أنه إله أو على القضاء أو غيرهم، هنلاقي دايما غالبا أن بتستخدم كلمة ثيوس من غير أداة تعريف. لكن لو دورنا على النصوص اللي بتتكلم عن الإله الحقيقي دايما غالبا بنلاقي ان هو حاطط له أداة تعريف، فهو بيفرق ما بين إله آلهة وقال إله ده اللي بيطلق على الإله الحقيقي المستحق العبادة. لكن في برضو مشكلة بالنسبة للعهد الجديد، النص المشهور بتاع كورنثوس الثانية 4:4 ده اللي هو بيتكلم عن احنا مش قادرين نتأكد بيتكلم عن مين، اللي هو بيقول إله هذا الدهر أعمى أذهان غير المؤمنين. مين بقى إله هذا الدهر؟ المشكلة انه في العهد الجديد بيستخدم أداة تعريف the God of this world، وهو بالإنجليزي المفروض ثيوس من غير أداة تعريف بيترجمها God with small g، وبأداة تعريف بيترجمها God with capital G للدلالة على الله الحقيقي. فهو في النص ده بتاع كورنثوس الثانية 4:4 فيها الإله بأداة التعريف في اليوناني، لكن المشكلة ان هم مش عاجبينهم قصة ان الإله يتقال عنه انه بيعمي الأذهان، فشايفين ان دي حاجة وحشة ما تنسبش للإله، ده تنسب للشيطان. طيب وازاي الشيطان يطلق عليه التعبير الإله بأداة التعريف؟ فدي بالنسبة لهم عاملة لهم مشكلة في التفسير قديما وحديثا، شوية بيقولوا ده المقصود الشيطان، شوية بيقولوا المقصود الإله الحقيقي اللي هو الآب. المهم ان هم ما عندهمش كلمة الله. في العهد الجديد بالنسبة لأقانيم الثالوث أو الأشخاص الإلهية اللي هم الآب والابن والروح القدس، تعبير الإله ما تمش اقترانها غير مع الآب. يعني ما بنلاقيش في نصوص العهد الجديد غير تعبير الله الآب، لكن ما بنلاقيش الله الابن، ما بنلاقيش الله الروح القدس. فالمفروض في القرون الأولى المسيحية الشخص الإله الوحيد من الثلاثة دول اللي كان بيتقال عليه إنه الإله هو الآب. الروح القدس ما تقالش عنه كده ولا الابن تقال عنه كده. طبعا المسيحيين بيحاولوا يستنتجوا لا ده ألوهية الابن أو المسيح موجودة في العهد الجديد أو ألوهية الروح القدس موجودة في العهد الجديد وإن اتقال عنهم إن هم الله أو الإله، لكن بشكل صريح زي ما هم اتقال بالنسبة للآب مش موجود. فيما بعد يعني احنا قلنا أول نقطة لفظ الجلالة الله مش موجودة، تاني نقطة الآب هو الوحيد اللي اتقال عنه الإله، فغالبا ما لو العهد الجديد ذكر الإله يبقى غالبا بيتكلم عن الآب، ده المفروض اللي يتفهم. فيما بعد لما بقى فيه ثلاثة فكلمة الإله أو God ما بقتش بتستخدم للإشارة لشخص إلهي معين أو ذات إلهية معينة، لكن بدأت تستخدم كوصف. يعني يعني بدل ما بقيت بستخدم كلمة God للإشارة للآب أو شخص معين، بقيت بستخدمه كوصف إن الآب إله، بمعنى إنه عنده الصفات الإلهية والقدرات الإلهية وهكذا. والابن برضو يتقال عنه God أو الله على أساس إنه عنده القدرات الإلهية والصفات الإلهية، فبقوا المسيحيين بيستخدموا كلمة الله أو هوثيوس أو God للدلالة على صفة الألوهية مش كاسم بيدعو له وهكذا. فبيت قال ان الاب هو الله والابن هو الله والروح القدس هو الله، بمعنى ان كل واحد فيهم اله حقيقي. من بعد ما التثليث بدا بقى يرسخ في الاذهان، ممكن تقول من القرن الرابع وانت طالع من اواخر القرن الثالث، هنا بقى لما هو بيقول الكتاب المقدس هو مجموعه من الاسفار اوحى بها الله إلى أناس قديسين كتبوها من الروح القدس، دي أنا ممكن أعتبرها عبارة مبهمة. المقصود بقى الله الأولاني ده هو غالبا المقصود الآب. العهد الجديد بيعلم بشكل عام إن الآب هو مصدر كل شيء. طيب الروح القدس ده دوره إيه؟ مع المفروض إن الروح القدس هو كمان الله، لكن المسيحيين بيؤمنوا ان كل واحد من الاشخاص الالهية الثلاثة دول بيقسموا الاعمال على بعض. يعني مش ضروري واحد يعمل كل حاجة رغم انه قادر انه يعمل كل حاجة، بس هم بيقسموا على التلاتة. فيقول لك مثلا الاب ده مختص بالخلق، هو الخالق السماوات والارض ما يرى وما لا يرى، والابن ده اللي هو مختص بعمل التجسد والصلب والفداء، والروح القدس ده مختص بعملية الوحي والمواهب، الشفاء ومسحة المرضى والتكلم بألسنة والكلام ده كله. فالمفروض ان هم بيعتقدوا ان كل واحد من التلاتة يقدر يعمل كل حاجة، لكن هم بيعتقدوا ان الاعمال تم تقسيمها على الاشخاص الالهية، الاب والابن والروح القدس. كويس. المفروض بقى في المسيحية في ذكر لجبريل عليه السلام، وهم بيعتقدوا، المسيحيين بيعتقدوا ان الروح القدس مش هو جبريل عليه السلام. ففي مثلا نصوص في انجيل لوقا ان الملاك جبرائيل راح وكلم سيدنا زكريا عليه السلام وبشروا بميلاد يحيى او يوحنا المعمدان، وقال له انا جبرائيل الواقف قدام الله وكذا وكذا وكذا. برضو في نفس انجيل لوقا بيتكلم عن مريم عليه السلام، وجالها الملاك جبرائيل وبشرها وقال لها مباركة أنت في النساء الرب معك ومش عارف مين والكلام ده كله، والمولود منك يدعى ابن الله. المفروض يبقى هم بيعتقدوا بأن في فعلا ملاك عظيم اللي هو اسمه جبرائيل عليه السلام أو جبريل، بيطلق عليه أنه هو من رؤساء الملائكة. والمسيحيين عندهم ان الملائكة طبقات ودرجات، في ملائكة اعظم من ملائكة تانيين، فاعظم الملائكة هم اللي بيبقى اسمهم رؤساء ملائكة، ارخانجلوس. ارخانجلوس كلمة زي كلمة ارخيدياكون او ارشيدياكون، ارخانجلوس كلمة يونانية من فقرتين، أرخ دي من أرخي يعني بداية أو رأس، ساعات بتيجي بمعنى الأولية في المرتبة يعني أول واحد في الرتبة، وأنجلوس، أنجلوس باتنين جمع، أنجلوس يعني ملاك، اللي جاي منها الكلمة الإنجليزي إنجل يعني رئيس الملائكة. فبيعتقدوا ان ميخائيل رئيس ملائكة، جبريل رئيس ملائكة، وهكذا. فجبريل ده مش عندهم، مش الروح القدس، رغم ان عمل جبريل عليه السلام او جبرائيل بحسب النصوص الكتابية زي عمل الروح القدس في وحي او ارسال، او انه بيكلم الناس ويخاطبهم وحاجات زي كده ويوصل الرسائل الالهية للناس يعني، لكن هما ما بيعتقدوش ان الروح القدس هو جبريل عليه السلام. احنا بقى عندنا في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة جبريل عليه السلام اطلق عليه القاب كتيرة، من ضمنهم الروح الامين وروح القدس وهكذا. فاحنا بنؤمن، احنا ما عندناش الروح القدس، روح القدس، الروح من غير الف ولام. هم عندهم ما ساعات بحسب الكتاب علامات، آسف، أداة التعريف دي ساعات بتروح وتيجي، لكن غالبا بيقولوا الروح القدس. احنا عندنا في القرآن الكريم لو فتحت برنامج البحث وكتبت الروح القدس مش هيطلع لي ولا آية، لكن لو كتبت روح القدس هيطلع لي كذا آية. ففي سورة البقرة ولقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وأتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وبرضو في سورة البقرة آية تانية وأتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وفي سورة المائدة إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. وفي سورة النحل قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فقل نزله روح القدس ده عن جبريل عليه السلام بيتكلم عن وحي القرآن الكريم. في برضو لقب تاني في القرآن الكريم اللي هو نزل به الروح الأمين، ده في سورة الشعراء. الآية بقى اللي في سورة البقرة اللي بتقول قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، فهي دي الآية الرئيسية اللي بالاقتران مع الآيات التانية يبقى جبريل هو الروح الأمين، هو روح القدس. فدي دي ألقابه يعني. طيب ممتاز جدا. يبقى المسلمين بيؤمنوا ان روح القدس هو جبريل عليه السلام، لكن المسيحيين عندهم معرفة بالملاك جبريل او جبرائيل، لكن هم بيعتقدوا ان لا ده جبريل ملاك رئيس ملائكة عظيم ومقدس ومبجل ومحترم، لكن ما هوش روح القدس. روح القدس هو شخص إلهي الله بيعبد، وهم مقسمين الأعمال على الأشخاص الإلهية، فالروح القدس كشخص إلهي عليه موضوع الوحي والمواهب. كويس. هنا هو بيستشهد بنص في بطرس الثانية 1:21 على أساس إن النص ده دليل على الكلام اللي هو لسه قايله. يعني هو بيقول الكتاب المقدس هو مجموعة من الأسفار أوحى بها الله إلى أناس قديسين كتبوه من الروح القدس، وكأنه بيقول الدليل على كده النص اللي في بطرس الثانية 1:21 اللي بيقول لأنه لم تأتي نبوة قد بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. بشكل عام الاقتباس ده يعتبر نموذج تقليدي لكيفية تعامل المسيحيين مع نصوص كتابهم في التفسير والفهم، فهو بيقتطع النص من السياق علشان خاطر يستغل ألفاظ معينة مذكورة في الجزء اللي هو اقتطعه يستدل بيه على حاجة هو عاوز يوصلها للناس. يعني المهم بالنسبة له بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس، فهو عاوز يوهم الناس النص ده بيتكلم على مين. وناس الله القديسون اللي هم مين؟ كتب الكتاب المقدس. ودول كتبوا ازاي؟ مسوقين من الروح القدس. هل النص فعلا بيقول كده؟ انا حاطط النص بالكامل وسياقه تحت وجايب كلام مفسرين. المهم غير تعاملهم ان هم بيقتطعوا النص من السياق، في حاجات تانية برضو بيعملوها لما يجوا يتعاملوا مع نصوص كتابهم. من ضمنها ان غالبا المسيحيين التقليديين بيفسروا ترجمة بعينها، غالبا ترجمة الفان دايك، ما بيتعاملوش مع النصوص من خلال لغتها الأصلية. نادرا ما بيرجعش ليوناني في العهد الجديد ولا عبري في العهد القديم، بيفسر الفان دايك على طول، ما بياخدش باله ان في امكانية ان ممكن نص الفان دايك يكون بيحتوي على نص فاسد تحريف معين حصل وده ما كانش موجود في المخطوطات القديمة، ملوش دعوة، ما بيرجعش للمخطوطات القديمة، ما بيقارنش ما بين الترجمات، ما بيرجعش للنسخ اليونانية او العبرية المعيارية اللي بتوضح الاختلافات. لو في اختلاف في النص ياخد باله منها. ما هو مثلا لو النص بيقول ابن الله ويجي هو يفسر وبعدين اكتشف ان النص ما بيقولش ابن الله ده بيقول ابن الانسان، يبقى ايه موقفي دلوقتي؟ كان المفروض قبل ما افسر وافهم اثبت النص اولا وبعد كده ابدا افسره. فهو لا بيرجع للغه اصليه ولا بيرجع للمخطوطات والنسخ المعياريه اللي بتوضح الاختلافات ما بين المخطوطات والنسخ. وقلنا على موضوع الاقتطاع من السياق. في نقطه كمان ان في بعض المصطلحات بيتم استخدامها في الكتاب المقدس في العهد الجديد ايا كان، المصطلح ده مش معتاد استخدامه ما بين الناس بشكل عام، او بيتم استخدام المصطلح او اللفظة دي بطريقة معينة في الكتاب المقدس. هو ما بيكلفش خاطره انه يبحث عن هذا المصطلح او الكلمة في باقي الكتاب ويشوف سياق النص بيقول الكلمة دي معناها ايه علشان يفهم الكلمة مظبوط. هو بس بيفسرها على طول. على سبيل المثال مثلا لو جينا نتكلم على كلمة هم بيعملوها بالشكل ده, الموضوع ده للأسف بيبقى فيه برضو مرتبط بالرجوع للنص الأصل. يعني مثلا الأب الحال فيه هو يعمل الأعمال, الكلمة الحال ده هي لو رجع للنص اليوناني هيلاقي ان الكلمة اليونانية دي مستخدمة في اماكن كتير جدا في العهد الجديد. المرة الوحيدة اللي تم ترجمتها الى الحال هي في النص بتاع انجيل يوحنا اللي بيقول الاب الحال فيه هو يعمل الاعمال. لكن لو عاوزين نفهم المصطلح او الكلمة دي المفروض تترجم او تتفهم ازاي, ندور عليها في باقي العهد الجديد وفي باقي الكتابات المنسوبة ليوحنا. مثلا أطلعها في باقي إنجيل يوحنا وأطلعها في الرسالة الأولى لإنجيل يوحنا وأشوف النصوص تفهمني النص ده معناه إيه أو الكلمة دي معناها إيه, هلاقي إن مش معناها الحال, معناها نوع من أنواع الثابت أو نوع من أنواع اليقين يعني أو حاجة زي كده أو الإيمان. فكأنه بيقول للآب الثابت فيا في إيمان يقين وراسخ هو يعمل الأعمال, مش معناه الحال ولا حاجة. فيبقى هما باختصار بيتعاملوا مع النص بيفسروا الفاندايك بدون الرجوع للغات الأصلية, بدون الرجوع للمخطوطات والاختلافات ما بين النسخ, وبيقتطعوا النص من سياقه وما بيبحثوش على المصطلحات الصعبة في باقي الكتاب عشان يفهموها شكل مظبوط. ده التعامل الإيماني التقليدي للمسيحيين لنصوص كتابهم. لكن لما نيجي نشوف بقى الطريقة العلمية في التفسير العكس, إنه ما بيعولش على ترجمة بعينها, ممكن يقارن ترجمات كتير علشان يحاول يفهم النص على قد ما يقدر, بيرجع للنسخ المعيارية علشان يشوف لو في اختلافات ما بين النص ويحاول يشوف النص مكتوب ازاي بشكل محدد ودقيق اكتر, ما بيقتطعش النص من سياقه, بيحاول يفهم النص من خلال السياق وبيحاول يفهم النص من خلال الخلفية التاريخية اللي اتكتب فيها النص ده. ولو في مصطلح صعب في النص اللي هو بيفسره بيحاول يدور عليه في باقي الكتاب علشان يفهمه بشكل صحيح. ده المفروض التعامل العلمي اللي على أساسه هيوصلنا للفهم الصحيح أو على الأقل هيقربنا جدا منه. طيب هو بقى بيفهم النص ده على أساس أنه دليل أن كتبة الأناجيل كتبوا بوحي وكانوا مسوقين من الروح القدس. احنا أول حاجة هنعملها عشان نشوف لو الفهم ده مظبوط ولا لا, هنقرأ النص في سياقه بشكل عام. يعني النص ده يمكن ما فيهوش صعوبات لغوية وما فيهوش خلافات رئيسية ما بين المخطوطات, يعني يعتبر ترجمة الفاندايك هيمشي الحال. لو شخص مبتدئ عاوز ياخد باله وهو ما يعرفش يوناني مش هيقدر يرجع للنسخة المعيارية اللي باليوناني عشان نشوف لو فيه اختلافات ولا لا, أبسط طريقة هي المقارنة ما بين الترجمات ببرنامج الإسورد ولا الخليل ولا الأقصى ولا أي برنامج بيقارن ما بين الترجمات. عاوز تعرف النص ده في مشاكل قوية في المخطوطات, مجرد أنه يقارن ما بين الفاندايك وأي ترجمة أخرى نقدية زي اليسوعية أو العربية المشتركة هيعرف لو النص ده في خلاف ما بين المخطوطات ولا لا. عاوز يعرف لو في كلمة يونانية مثلا في النص عليه خلاف قوي في الترجمة أو النص ده ممكن يترجم بأكثر من طريقة, ده برضو بينعكس من خلال مقارنة الترجمات. فممكن بشكل بسيط جدا ان انت تقارن ما بين الخمس ست ترجمات العربي اللي هم موجودين في الملزمة صورة ليها في الآخر. أهو ترجمات العهد القديم. يقارن الفان دايك اللي هي المفروض ترجمة تقليدية بأي ترجمة من الترجمات إيه النقدية. طبعا اللي أنا حاطت جنبيهم حروف بالإنجليزي ده اختصارها في برنامج الإيثورد. ده ملوش صفحة، هو في الآخر في الآخر ملزمة خالص، هتلاقيها تاني صورة. فهو مثلا الإيثورد فيه الفان دايك والحياة والإنجيل الشريف والعربية المبسطة واليسوعية والعربية المشتركة والبوليسية، دول كلهم موجودين في الإيثورد. مقارنة بسيطة ما بين الفان دايك واليسوعية والعربية المشتركة والإنجيل الشريف، دول هيوضحوا لك لو النص فيه مشاكل في المخطوطات أو مشاكل في الترجمة هيبان. لما تلاقي كل الترجمات بتروح نفس المعنى وما فيش خلاف نصي في كلمات معينة، تعرف يبقى غالبا النص ده ما فيهوش مشاكل جوهرية ما بين المخطوطات، وألفاظه اليونانية متفق على ترجمتها بشكل عام. طبعا ده مش مقياس دائم، يعني ممكن مثلا في البداية كان الكلمة وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله، كل الترجمات العربية بتقول وكان الكلمة الله، ده مش بالضروري معناه ان يبقى هي دي الترجمة الصح من اليوناني. لان ساعات لو النص مبني عليه او بيستخدم للاستشهاد على معتقد مهم، نص حيوي والاباء بيتكلموا فيه وهكذا، هتلاقي غالبا ان هو في الترجمات زي بعض، فبتحتاج ان انت لا تتعامل مع النص اليوناني وتحاول تترجمه انت بنفسك وترجع بقى للقواميس وحاجات زي كده. لكن لو النص بشكل عام مش مشهور قوي او حاجة زي كده، او يعني ما لهوش مشكلة مشهورة في الترجمة او كده، المقارنة ما بين الترجمات هتدي لك صورة كويسة يعني. المهم بطرس الثانية 1:19-21، هو المفروض بطرس كان بيتكلم عن الإيمانيات المسيحية، وإنه كان بيتكلم إن المعتقدات والإيمانيات المسيحية دي مش مبنية على خرافات وأساطير، دي مبنية على نبوات، والنبوات دي تحققت. وبعدين هو بقى بيتكلم عن النبوات وبيقول إيه، وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. يعني هو بيقول عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، بمعنى إن هي موجودة تقدروا ترجعوا لها وتشوفوا النبوات اللي فيها وتشوفوا لو هي اتحققت ولا لا. وبعدين بينصحهم إن هم يجعلوا هذه الكلمة النبوية كسراج يضيء لهم في الظلمة لغاية ما المسيح يرجع تاني، ده المقصود ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم وكده. عالمين هذا أولا، فبيقول لهم قبل ما تروحوا تقروا النبوات لازم تعرفوا المعلومة دي عن النبوات، أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، أو فيما معناه أن النبوات دي يعني مش من تأليف بشر، مش أي كلام متقال وخلاص، لا، لأنه لم تأتي نبوة قد بمشيئة إنسان، يعني مش البني آدمين هم اللي مؤلفين النبوات دي، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. طيب الفهم التقليدي للمسيحيين في النص ده هو ان النص ده دليل ان كتبت الكتاب المقدس كتبه بوحي. احنا شفنا السياق ولقينا ان هو بيتكلم عن حاجة اسمها الكلمة النبوية والنبوءات اللي موجودة في العهد القديم اللي تحققت فيما بعد في زمن المسيح والعهد الجديد وهكذا. يبقى احنا اولا بحسب السياق، خلي بالك عشان تفهم، بحسب السياق وبحسب الخلفية التاريخية لا يمكن يكون النص ده بيتكلم عن الكتاب المقدس كله عهد قديم وجديد. ليه؟ لأن أولا على أيام لو المفروض بقى بطرس هو اللي كاتب الرسالة دي ما كانش لسه اصلا كل العهد الجديد اتكتب، ده اول حاجة. ثانيا بحسب السياق هو بيتكلم عن النبوات اللي موجودة في العهد القديم، يعني الموضوع ملوش دعوة بكتب العهد الجديد اصلا، ده أول نقطة. يعني هو ما ينفعش يستشهد بالنص ده على أنه دليل أن كل الكتاب المقدس اتكتب بوحي بالطريقة المذكورة في النص أن هم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. ده أول حاجة. تاني حاجة عاوزين نفهم معنى الكلمة النبوية. غالبا الكلمة النبوية دي مش مقصود بيها كل كتب العهد القديم. ولازم برضو على أساس الخلفية التاريخية لازم ناخد بالنا ان ما كانش في كتاب محدد الأسفار اسمه العهد القديم على أيام ما النص ده كتب. يعني ايه؟ يعني حتى لو النص ده بيتكلم عن العهد القديم، يعني كتب اليهود احنا ما نعرفش انهي كتب كان يقصدها. فاهم ازاي؟ يعني هو النص ده بيتكلم عن النبوات، كتب الانبياء بتاعت اليهود المقدسه ده هي. طب انهي كتب؟ هل نقدر نقول انه كان بيتكلم عن العهد القديم 39 كتاب؟ أسفار موسى الخمسة والأسفار التاريخية والأسفار الحكمية والشعرية وأسفار الأنبياء الكبار وأسفار الأنبياء الصغار بمجموع 39 كتاب؟ ما نقدرش، لأن القانون ده أو قائمة الأسفار دي ما كانتش متحددة أصلا على أيام. يبقى هو غالبا بيتكلم عن حاجة اسمها الكلمة النبوية، يعني غالبا المقصود كتابات الأنبياء. برضو كتابات الأنبياء دي احنا ما نقدرش نحدد انهي أنبياء. في كتب أنبياء كتير. هل مثلا كان من ضمن الأنبياء دول باروخ اللي هو من ضمن الأسفار القانونية التانية؟ هل من ضمن الأنبياء دول أخنوخ اللي بيستشهد به رسالة يهوذا على ان في نبوة؟ هل من ضمن الأنبياء دول مثلا أسفار الأنبياء اللي احنا بنقرأ وهنقرأ عنها فيما بعد المذكورة في أسفار أخبار الأيام الأول والتاني من ضمن الأسفار الضيعة، ياشر سفر ياشر والكلام ده كله وأسفار زي دي وجاد الرائي ومش عارف مين النبي ومش عارف مين، هل دي كانت من ضمنهم؟ ما نعرفش. يبقى هو أول حاجة لا يمكن يكون بيتكلم عن كتب العهد الجديد، غالبا بيتكلم عن حاجة اسمها الكلمة النبوية والمقصود بالكلمة النبوية كتابات الأنبياء، بس احنا ما نعرفش انهي كتابات أنبياء. وبعدين فوق ده كله هل هو يقصد ان كتاب النبي كله وحي ولا الأنبياء النبوات اللي احنا بنلاقيها جوه نص الكتاب؟ فغالبا هو يقصد النبوات، لأنه بيقول لي أنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان. هل الكتاب كله نبوات؟ لا، ده في نصوص بيعتبرها نبوات. يبقى غالبا كمان ما بيقصدش الكتاب كله، ده بيقصد النبوات فقط. فبالتالي النص ده ما ينفعش يستخدمه على أنه دليل على ان الكتاب المقدس موحي به من الله، ولا حتى يقدر يستخدمه على انه دليل ان العهد القديم كله موحي به من الله، ولا حتى غالبا ما يقدرش يستخدمه على انه يشير الى كتابات انبياء معينين. هو طبعا كان ممكن يكون في مثلا كتابات انبياء مشهورين بياخدوا منهم نبوات زي مثلا ارميا واشعيا ودانيال ولا غيرهم من الانبياء الكبار، لكن برضو احنا ما فيش دليل ان دول بس كانوا الانبياء المقصودين في عبارة الكلمة النبوية. نقرأ بقى اقتباس. هنا بيقول ايه أنطونيوس فكري. طبعا انا لما جيت اطلع تفسير المقصد مش ان انا اعمل بحث كبير في الرد على فهم المسيحيين في النص ده، عشان في ناس يعني يقول لك هو ده كل كلام التاعب في النص ويبتدي بقى يعمل هو محاضرة ساعتين ولا ثلاث ساعات في الرد على التاعب على أساس ده كل اللي يعرفه في النص. مش دي القصة، لكن احنا بنحاول نوصل الفكرة ان النص بيستخدم لنشر فهم مسيحي معين، لكن من خلال دراسة علمية وتاريخية للنص مش ده الفهم الصحيح للنص. هنا أنطونيوس فكري بيقول إن كنتم في شك من شهادتنا عن المسيح فعندكم النبوات في العهد القديم. يبقى هو هنا على الأقل دعم الفهم اللي احنا بنقوله إن النص ده ما بيتكلمش على العهد الجديد، بيتكلم على العهد القديم. يبقى بالتالي النص ده ما ينفعش تستشهد بيه على إن كل الكتاب المقدس موحى به من الله بالطريقة المذكورة في النص. تمام؟ طبعا أنا يعني أشك أن أنا ألاقي مثلا مفسر واحد جمع كل النقاط اللي أنا قلتها دي، ما يعني يترك المسيحية ويريحنا وخلاص. لكن أنا أعتقد أنه بالبحث في أكتر من تفسير هتقدر تطلع النقاط اللي أنا قلتها دي. أن هو طبعا مش أسهل حاجة، طبعا أن العهد الجديد مش في الليلة، ده أسهل حاجة هتطلعها من تفسير كتير. بعد كده بقى الكلمة النبوية المقصود بها إيه؟ العهد القديم كله ولا كتابات الأنبياء؟ طب كتابات الأنبياء أنهي كتب؟ طب الكتب كلها وحي ولا النبوات بس؟ يبقى دي الخلاصة. طيب هنا بيقول فعندكم النبوات في العهد القديم وهي شهادات أنبياء شهدوا بها عن المسيح منذ مئات السنين وهي ثابتة، والكتب في يد اليهود شاهدة على صدق ما نقول. ده معنى أو تفسير اللي هو وهي أثبت، وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت. طب بيجي هو يفسر مسوقين من الروح القدس. مسوقين يعني إيه؟ هو هنا بيقول محمولين كما تحمل الريح السفينة، وبيقول قارن مع تيموثاوس الثانية 3:16 اللي هو كل الكتاب هو موحى به من الله، على أساس أنه عاوز يقول ده مع ده هيوصلوا المعنى الخاص بالوحي. يعني هنبقى نتكلم عن كل الكتاب دي بعدين. المهم هو بيفهم كلمة مسوقين يعني محمولين كما تحمل الريح السفينة، ولكن لنفهم أن مفهوم الوحي لدى المسيحيين واليهود هو ليس أن الروح القدس يملي على الكاتب ما يكتب. القصة دي احنا هنحكي عنها بالتفصيل فيما بعد، وانا اعتقد ان ده نوع من انواع الافتئات على اليهود. هو بيفتري عليهم وبيقولهم كلام هم مش بيقولوه. قصة تانية بقى، اليهود الوحي بالنسبة لهم ازاي؟ غالبا غالبا اليهود بيؤمنوا بوحي لفظي، يعني الكلام ده كتب املاء، مفيش ان دي الفاظ بشرية والحوارات اللي بنسمعها من المسيحيين في موضوع الوحي. غالبا اليهود كانوا بيفهموا ان ده الكتبهم المقدسة مكتوبة بالنقطة وبالحرف واملاء وزي ما هي كده. لكن احنا نتكلم على موضوع الوحي ده بعدين. المهم هو هنا بيوضح دور الروح القدس. طب هو ما بيمليش يا سيدي، بيعمل ايه بقى؟ قال لك هو يعطي الفكرة للكاتب، والكاتب يصيغ ما يكتب بحسب اسلوبه وثقافته وفلسفته وخبراته. طب وايه كمان؟ يعني هو بيقول لك الوحي عبارة عن يقول له يكتب في انهي موضوع ويديله الفكرة، زي مثلا اكتب موضوع تعبير في كذا وانت اكتب بقى، هو ده بالنسبة له الوحي. بس مش بس كده، يعني الموضوع بالنسبة له مش سداح مداح، وده الرأي الغالب عند معظم المسيحيين في قضية الوحي، ان الوحي مش لفظي. بس برضو انا مش هسيب الموضوع كله على الكاتب، ما يمكن يغلط ولا ما يعرفش يختار الفاظ معينة او يسيء التعبير. لا، ربنا مش هيسيبه كل حاجة من دماغه. امال ايه؟ الروح القدس يحمي الكاتب من الوقوع في اخطاء. فبالتالي هو بيقول ان الفكرة الهية، الالفاظ بشرية، لكن في برضو قيد الهي، بحيث ان النتيجة في الاخر يبقى كتاب يوصل المراد الالهي. بحيث ان انا مش هسيب الموضوع على الكاتب ممكن يغلط ويعك الدنيا. لا، هو برضو يختار، لكن الروح القدس في نوع من انواع القيد عليه، وان هي بتحصنه او بتعصمه من انه يخطئ او يسيء التعبير او حاجات زي كده. ما هو الواقع الملموس في الكتاب ان ده لا يمكن يكون كلام ربنا لفظا، ان ربنا تكلم بهذا الكلام. ايوه، ما فيش مشكله. اصل خلي بالك برضو يا مولانا، يعني الموضوع ده كبير. احنا كمسلمين بنعتقد ان في كتبنا المقدسة القرآن الكريم موحى به من الله لفظا ومعنى، وما فيهاش اي نوع من انواع العنصر البشري. طيب بالنسبة بقى للسنة النبوية الشريفة، احنا ما بنعتقدش ان كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاظه الهية، لكن في نفس الوقت هو لا ينطق عن الهوى، بمعنى ان ده مش كلام من دماغه وبشري، والموضوع يعني لا، في برضو دور الهي في الموضوع. وبنؤمن برضو ان صياغة الكلمات ما هياش مستوى عادي يتوقف على مدى ثقافة الشخص ومدى اطلاعه ومدى معرفته بالفلسفة والثقافة والكلام اللي هو كتبه ده. لا، بنعتقد ان كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم من افصح وابلغ الكلام، وانه اوتي جوامع الكلم، يعني دي هبة الهية، انه فصيح جدا في الكلام ويستطيع ان يجمع المعاني الكثيرة في الكلمات القليلة. فبالتالي الخلاصة ان كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشري، لكن بموهبة إلهية اصبحت اعلى مستوى بشري ممكن يقال، وان المحتوى والمضمون والمعاني كلها من الله عز وجل، هو الذي امره بتبليغ هذه المفاهيم وهذه التعاليم. المسيحي بقى بيؤمن بأن المحتويات كمعنى إلهي، لكن الألفاظ بشرية، وبنشعر في الكتاب بالفوارق الثقافية. عشان كده يقول لك ده شوية كتبوا راعي الغنم، شوية كتبوا الفيلسوف، شوية كتبوا الملك. يعني إيه؟ يعني أنت بتقدر من خلال القراءة تستشعر بالمستويات المختلفة للكتبة أو للمؤلفين. لكن الموضوع مش كده بالنسبة لنا، مش شوية كلام بتاع راعي غنم، وشوية كلام بتاع صياد سمك، وشوية كلام بتاع فيلسوف كويس. المهم ان احنا نتكلم فيما بعد عن الوحي بالتفصيل. الموضوع ده بحسب فكرة المسيحي عن الكتاب ودرجة تقديسه للكتاب ونظرته ومعتقده يعني، وبرضو داخل فيه حتة ان التحريف اللي حصل للكتاب له دور، ومدى دراسة المسيحي للتحريف اللي حاصل بيخليه برضو يكون فكرة. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش هو يقول ان الكتاب المقدس ده موحى به من الله لفظا، ومن كتر الاختلافات اللي ما بين المخطوطات انا مش قادر احدد الفاظ الكتاب، يبقى انا وقعت في مصيبه. صح؟ ان ازاي انا اقول الكتاب موحى به من الله لفظا وانا مش قادر احدد الالفاظ، يبقى كلمات الله ضاعت مني وما بقتش قادر ان انا اتحصل عليها. فبالتالي هو يقوم قايل لا، ده الكلام مش الفاظ الهيه، المعنى الهي وما زال محفوظا رغم الاختلافات، وان التغييرات لا تغير المعنى والكلام ده كله. يبقى هو ايه؟ ظبط الموضوع شويه بحيث انه يناسب معرفته ومعتقده الخاص بالكتاب وهكذا. فشويه قالوا ان الوحي ده بشري على على أساس ثقافة وعلم المؤلف بشكل عام والموضوع كله على المؤلف. شوية قالوا لا ده كلام إلهي وألفاظ تم إملاءها على الكاتب وهم مجرد أواني وحي بيكتبوا خلاص. قاموا عاملين بقى حل وسط ما بين الاثنين، إن هي مش كلام إلهي وفي نفس الوقت الموضوع مش متروك تماما على الكاتب، ده هو ألفاظ بشرية في عنصر بشري لكن في قيد إلهي، فبقى إيه حل وسط ما بين الاثنين. ده اللي معظم المسيحيين الحاليين بيؤمنوا به. فهو بيقول الروح القدس يعطي الفكرة للكاتب، والروح القدس يحمي الكاتب من الوقوع في أخطاء. وبعدين هنا بيقول الروح القدس يكشف للكاتب ما هو غامض ومستور، بمعنى ان هو ايه، ان في بعض الحاجات تعتبر اعلان الهي، يعني ربنا بيوحيله بغيبيات هو ما يقدرش يحصل عليها نتيجة لثقافته وخبراته وهكذا. يبقى الخلاصة المهم في الموضوع ده كله ان انت تعرف ازاي ترد على النص بتاع بطرس الثاني، انه ما بيتكلمش عن الكتاب كله، بيتكلم عن كتب اليهود غالبا، ما بيتكلمش عن كل كتب اليهود، بيتكلم عن الكلمة النبوية غالبا، المقصود بالكلمة النبوية دي كتابات الانبياء بس احنا ما نعرفش انها انبياء، وغالبا مش المقصود ان كتاب النبي كله وحي، ده النبوات بس اللي في الكتاب. طيب ده كويس، نكمل بقى الاقتباس. القمص بول عطية بيكمل وبيقول وقد قسمت هذه الأصفار إلى مجموعتين، المجموعة الأولى أصفار العهد القديم وهي التي كتبت قبل مجيء السيد المسيح وعددها 39 سفر، وسبعة أصفار قانونية ثانية غير موجودة بترجمة الفان دايك التي بين أيدينا. القسم الثاني العهد الجديد وهي التي كتبت بعد مجيء السيد المسيح وعددها 27 سفر. ده يعتبر اقتباس قايل فيه معلومات جيدة كتيرة، يعني احنا قلنا بشكل عام الكتاب المقدس ده الاسم اللي بيطلق على الكتاب الجامع لقسمين، عهد قديم وعهد جديد. اسم الكتاب المقدس ده هو ما يعتبرش اسم عالم، بمعنى ان احنا قلنا قبل كده ان زي الاقتباس بتاع ستيفان شربتي بيقول يستشهدون به على انه كتابهم المقدس، فاي ديانه كتابيه بيبقى ليها كتابها المقدس السكريبتشر يعني، وان كتاب مقدس معناه انه كتاب بيحترم وبيبجل وغالبا بيؤخذ منه المعتقدات والايمانيات والاخلاق والمعاملات والكلام ده كله. الكتاب المقدس بتاع المسلمين اسمه القران، وبتاع اليهود زي ما هنعرف بعد كده اسمه التناخ، وبتاع المسيحيين هم مسمينه الكتاب المقدس. طبعا الكتاب المقدس كدليل ان هو مش اسم عالم انه معناه بيترجم، يعني انا لما اجي اقرا عن القران في كتب الاجانب بلاقي انه الاسم بيترجم، ما بيترجمش، بيذكر زي ما هو قران. ساعات بيعملوا الشرطه دي كده او الفصل عشان تبقى قران تتقري كده، يعني قران. لكن الكتاب المقدس بنلاقيه بيترجم، بيبقى اسمه The Holy Bible. برضو كلمة بايبل في بعض الناس بيعتقدوا ان كلمة بايبل اسم علم، لا دي بايبل زي ما قرينا او لسه هنقرا مش فاكر، الاب جورج سابا لما قال ان بايبل من كلمة يونانية اللي هي بيبلوس، وبيبلوس معناها كتاب زي ما موجود في متى 1:1 كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. فكلمة بيبلس عادي، كون ان هو بقى عملها انجليزي بيبلس بايبل مش مهم، مش مشكلة يعني، لكن ما هوش اسم عالم. احنا هنعرف فيما بعد ان المسمى الكبير ده هو الكتاب المقدس ظهر متأخرا، لكن اللي ظهر قبل منه اسم العهد القديم، وبعد كده في القرن الثالث ظهر اسم العهد الجديد، وفيما بعد في العصور الوسطى بقى اسمه الكتاب المقدس، لما بقى فيه طباعة وإمكانية انه يجمع الجزئين في مجلد واحد مع بعضين. ده ما كانش حاصل غير في العصور الوسطى. هو بيقول مقسم لقسمين، العهد القديم والعهد الجديد، واحنا شرحنا كلمة العهد قبل كده مش هكرره تاني ملوش داعي. قلنا ان الفاصل ما بين الاثنين حياة المسيح على الارض، فكتب العهد القديم دي كلها كانت موجودة قبل المسيح، كتب العهد الجديد كلها اتكتبت بعد رفع المسيح. اليهود ما بيسموش كتبهم العهد القديم، لان هما ما بيؤمنوش بان العهد معاهم بقى قديم وان بقى مع ناس تانيين عهد جديد. هما بيعتقدوا ان النص بتاع ارميا 31 اللي هو بيقول اكتم يعني يعمل مع بيت اسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا، ده معاهم هما اصحاب العهد الجديد، وان ده معناه ان ربنا اعطاهم فرصة جديدة غير البلاوي اللي كانوا بيعملوها زمان. فبالتالي هما ما بيؤمنوش ان عهدهم ادم، لا ده هما يعني اصحاب نفس العهد وربنا جدده معاهم، يعني ربنا جدده معاهم. لا هما بيسموا بقى كتبهم تناخ. تناخ ده كلمة مكونة من 3 حروف عبري مأخوذة من الأقسام 3 لكتابات اليهود. يعني اليهود بيقسموا كتاباتهم المقدسة 3 أقسام. القسم الأول توراة، التوراة يعني بالعبري بيتنطق توراة، فيبقى دلته. وبعدين في النبيين اللي هي الأنبياء، وده اللي واخد منه حرف الان. وبعدين في الكتوفيم اللي هي الكتابات الاخرى، دي اللي واخد منها حرف الكي وبيتقلب على خاء. فده المسمى، ده تقسيم اليهود لأصفارهم التوراة والأنبياء والكتابات الأخرى، وخدوا أول حرف عبري من كل اسم عملوا منه كلمة تناخ اللي هو كتابهم المقدس اليهود. فهم مش بيسموا كتابهم العهد القديم، بيسموا كتابهم التناخ. جه فيما بعد زي ما هنقرأ في اقتباسات بعد شوية، بولس هو أول واحد في رسائله أطلق على كتابات اليهود اسم العهد العتيق أو العهد القديم. فالمسيحيين هم اللي سموا كتب اليهود العهد القديم، لكن اليهود ما بيسموهاش العهد القديم، بيسموها تناخ. طبعا طول القرن الأول ما كانش لسه كتب المسيحيين تم تسميتها العهد الجديد، ده فيما بعد على القرن الثالث كده هنقرأ اقتباس ان على ايام واحد اسمه ترتليانوس الافريقي بدأ يظهر ان المسيحيين بيقولوا على كتبهم كمجموعة كتب اسمها العهد الجديد، لكن ده ما كانش حاصل في القرن الاول المسيحي. طيب العهد القديم ده بقى عبارة عن ايه؟ هو هنا بيقول العهد القديم ده هي التي كتبت قبل مجيء السيد المسيح وعددها 39 سفر و7 أصفار قانونية ثانية غير موجودة بترجمة الفاندايك التي بين أيدينا. احنا هنعرف فيما بعد. يعني أنا مش بجمع كل الاقتباسات في نفس المكان، هنبقى نقراها بعدين. إن تقسيم أسفار العهد القديم ده بحسب طائفة اليهود نفسها. ففي اليهود اللي هم اسمهم اليهود العبرانيين، دول اليهود العبرانيين لما جم يتفقوا، كتابنا المقدس هيحتوي على أنهي كتب، عملوا مجمع في مدينة اسمها جنينة في أواخر القرن الأول. المهم إن هم قالوا كتابنا المقدس هيبقى 39 كتاب. في يهود تانيين اسمهم اليهود السامريين، وكان في على أيام المسيح عليه السلام اللي هم الصدوقيين. دول كانوا بيؤمنوا فقط ان اسفارهم المقدسة هي الخمس اسفار بتوع موسى، التوراة بس هي المقدسة. في يهود تانيين اللي هم يهود الشتات، اللي هم ما بقوش عايشين في فلسطين وفقدوا معرفة اللغة العبرية وبقوا عايشين في اماكن تانية في العالم، مصر، أوروبا، آسيا، أيا كان، كانوا متوزعين كده في حوض البحر الأبيض المتوسط. دول بقى كان كتابهم المقدس مش محدد المعالم، كان عبارة عن 39 كتاب زائد مجموعة أسفار عددها 12 زائد وناقص، يعني مش ضروري ال 12 كلهم، على حسب الظروف. ساعات 39 ومعهم 7، 39 ومعهم 5، 39 ومعهم 4 من ال 12 دول. لكن ال 12 دول ايه فكرتهم؟ ان هم موجودين باليونانية ومش لاقيين اصلها العبري. دول يهود الشتات كان معاهم كتاب مقدس باللغة اليونانية اللي هي الترجمة السبعينية اللي هنحكي عنها بعدين. والترجمة السبعينية دي بحسب نسخ مختلفة وجدنا ان هي تحتوي على اجمالي 12 كتاب مش لاقيين اصلهم العبري. ال 12 كتاب دول من ضمنهم اللي هو بيتكلم عنهم اللي هم الأسفار القانونية الثانية، وسبعة أسفار قانونية ثانية غير موجودة بترجمة فان دايك. لو جينا نشوف ال 12 دول ال 12 دول اللي احنا مش لاقيين أصلهم العبري بيتقسموا للسبعة الأسفار القانونية الثانية، وفي خمسة تانيين بعض الكنائس بتقبل منهم شوية، معظم الكنائس بترفضهم خالص. السبعة دول هنبقى نقرأ اقتباسات فيها أسامي الأسفار، اللي هم الأسفار القانونية التانية، اللي هم باروخ النبي، وفي حكمة سليمان، وفي حكمة يشوع بن صراخ، وفي المكابيين الأول، وفي المكابيين الثاني، وفي طوبيا، ويهودات. تمام، اكتبهم نكتبهم. السبعة اللي هم بيبقى اسمهم الأسفار القانونية الثانية، دول في باروخ، ده من ضمن الأنبياء الكبار، وبعدين في طوبيا وفي يهودات، دول من ضمن التاريخ. وبرضو في المكابيين الأول والتاني، دول برضو من ضمن الكتابات التاريخية، تمام؟ وبعدين في حكمة يشوع ابن صراخ، وفي حكمة سليمان، دول تبع الايه؟ الأسفار الحكمية والشعرية. دول كده 7 1 2 3 4 5 6 7، دول الأسفار القانونية التانية. الخمسة الباقيين بقى، في المكابيين الثالث والرابع، وفي سفر الأغاني، وسفر مزامير سليمان، وسفر إصدارس الثاني. يبقى دول 1 2 3 4 5. إصدارس ده اللي هو عزرا، في السبعينية إصدارس الأول وإصدارس الثاني. إصدارس الأول ده تكييف يوناني لسفري عزرا ونحمية اللي موجودين في العبر، ضمهم على بعض وعملهم كتاب واحد. لكن إصدارس الثاني ده كتاب تاني مش موجود أصله العبر. المهم يبقى دول كلهم عددهم 12 أسفار ما لهمش أصل عبر، بالإضافة للنسخة اللي كانت موجودة عند يهود الشتات اللي هي الترجمة السبعينية دي، بالإضافة إلى إن كان في أسفار زيادة عن العبري مش لاقيين أصلهم العبري، كان في بعض الأسفار عليها إضافات. يعني يعني الكتاب في الترجمة السبعينية أطول من اللي احنا بنلاقيه في العبري، ففي بقى حاجة اسمها تتمت إستر، وفي تتمت دانيال. يعني يعني سفر إستر في السبعينية أطول، سفر دانيال في السبعينية أطول. المفروض بقى إيه؟ إن الراجل ده القمص بولا عطية بيؤمن ان دي مفروض تكون اجزاء موجودة في العهد القديم، بس ترجمة الفاندايك ما فيهاش الكلام ده. ليه بقى ترجمة الفاندايك ما فيهاش الكلام ده؟ لان المسيحيين اختلفوا ما بينهم وبين بعض على الجزء ده من الاسفار، اللي هو انهي جزء اللي احنا بنلاقيه في الترجمة السبعينية مش لاقيين اصلها العبري. المفروض ان الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت كلهم متفقين على 39 اللي احنا عندنا اصلهم العبري، لكن في خلاف بقى. طب اللي احنا مش لاقيين اصلهم العبري نقبل انهي منهم؟ وهل اصلا نقبل منهم ولا ما نقبلش؟ البروتستانت بشكل رسمي وصريح بيرفضوا اي اسفار ملهاش اصل عبري، فما بيؤمنوش غير بال 39 اللي هو التناخ اللي موجود عند اليهود العبرانيين. الكاثوليك بشكل رسمي قبلوا 7 بس، اللي هم باروخ وطوبيا ويهوديت والمكابين الأول والتاني وحكمة يشوع وحكمة سليمان. وكون ان هم اصلا من ضمن 39 بيقبلوا استر ودانيال، يعني استر ودانيال دول اصلا موجودين بالعبري، فهم بيقبلوا زيادتهم اللي موجودة في السبعينية، فبيضيفوا تتمة استر وتتمة دانيال دي بيقبلوها مفيش مشاكل. يبقى البروتستانت بشكل رسمي بيرفضوا، الكاثوليك بشكل رسمي بيقبلوا السبعة بالتتمتين، الأرثوذكس ما عندهمش موقف رسمي، يعني ما عملوش مجمع قرروا بشكل رسمي ان احنا بنقبل الأصفار دي. لكن كمان المفروض ان من بدايات المسيحية المسيحيين الأوائل كانوا بيشتغلوا بالترجمة السبعينية، فمحتوياتها مقبولة ضمنيا فهم بيقبلوها بشكل عام. فالمفروض يبقى كده الأرثوذكس زي الكاثوليك، بس الفرق ان الكاثوليك عملوا مجمع واقروا ده بشكل معلن رسمي، لكن الأرثوذكس ما عملوش كده. تمام؟ طيب، فحاليا بقى اذا كان الأرثوذكسي بيقبل الأصفار دي، انت عاوز تقرا دول مش هتعرف تقراهم بالعربي، مش مترجمين، لكن ممكن تلاقيهم في ترجمات الطوائف المسيحيه الثانيه اللي مش مشهوره اللي بتقبلهم، او لو انت بتعرف يوناني بقى دور عليهم في انهي مخطوطات في الترجمه السبعينيه وهتلاقيهم. ايه؟ لا، في منهم مطبوع، يعني المكابين الثالث والرابع ده مطبوع، وتقريبا الدرس الثاني والدرس الاول كمان مطبوع، لان في كنايس، يعني كان في حاجه اسمها مثلا الكين جيمس فيرجن ومعاها الابوكريفا دي بالانجليزي، موجود منها تقريبا ترجمه الاصفار دي، بس انا مش متاكد يعني. محتاجه بحث. احنا فيما بعد هنقرا اقتباس من مرجع تاريخ الكتاب المقدس، هو هيذكر اسامي الكنائس اللي بتقبل مجموعه من الخمسه دول، وانت بقى دور بقى على كتب مقدسه، غير كده مش هتلاقيها مطبوعه ولا مترجمه، موجوده في مخطوطات الترجمه السبعينيه بس. تقريبا بيقبلوا منهم او غالبا ما بيقبلوش، بيقبلوا اصفار غيرهم كمان اللي هي من الاصفار اللي بتتقال ما بين العهدين. انا كنت حاطط اقتباس عن الكنيسة الاثيوبية، لكن موضوع القانون نبقى نأجله فيما بعد. يعني يبقى هو هنا بيقول عددها 39 سفر و7 اصفار قانونية، يبقى المفروض المجموع كله على بعضه 46 كتاب، 39 زائد 7 يبقى العهد القديم عنده 46 كتاب. طيب الأرثوذكس يعني قمص بول عطية ده أرثوذكسي، لكن هو بيستخدم ترجمة الفان دايك البروتستانتية، والبروتستانت ما بيقبلوش الأصفار دي، طب هو هيجيب الأصفار دي منين؟ الكنيسة الأرثوذكسية بدأت تطبع كملحق او كتاب ثاني تشتري مع الكتاب المقدس اللي هي الاصفار القانونية التانية من الترجمة السبعينية، عملوا منها كذا اصدار لغاية دلوقت، مرة مأخوذة من الترجمة الكاثوليكية، مرة تقريبا هم حاولوا يترجموها بنفسيهم، ايا كان يعني لو انت رحت المكتبات هتلاقي ان في منها كذا شكل. مؤخرا نزل ترجمة من السبعينية وفي مقارنة بيبين الاختلافات ما بين السبعينية وما بين النص العبري، ده لسه واحد جديد ما نزلش منه غير سفر التكوين بس، لسه شارينه من كام يوم، فده ما كملش لسه، لان هو بقى شكله عاوز يعمل المشروع ده للترجمة السبعينية كلها، فهو لسه ما وصلش حتى الأسفار القانونية التانية، لكن هو ماشي يعني في الموضوع. نحن هنتعلم فيما بعد ان الترجمة السبعينية كانت هامة جدا بالنسبة للمسيحيين، وتعتبر هي كتابهم المقدس العهد القديم، وان هم بيعترفوا ان في اختلافات ما بين الترجمة السبعينية اليونانية والنص العبري اللي ما بين ايدين اليهود، وبيبرروا ايه الاختلاف، ساعات بسبب ان اليهود حرفوا، ساعات بسبب ان اثناء الترجمة ربنا اوحى للمترجمين الكلام ده، فيبقى ده زي ابديت للكتاب. ايا كان هم معترفين يعني اللي في خلاف. لا طبعا لا، هو خصوصا في موضوع النبوات، لان اليهود اصلا بيرفضوا المسيح عيسى ابن مريم ومش بيقبلوه، لكن المسيحيين بيقبلوه على انه الفادي والمخلص، وموضوع الفادي والمخلص ده له علاقه بالعهد بتاع سيدنا داود وسيدنا ابراهيم، ودي نصوص من العهد القديم، فبالتالي مستحيل اليهودي هيفسر النصوص دي زي المسيحي بيفسرها. انا ما قريتش تفسير اليهود لرشيد الانشاد بصراحه، لكن ممكن مثلا تفسير اليهود لنص زي بتاع ثقب يدي ورجلي اللي النصارى بيستشهدوا بيه على انه نبوه عن المسيح، هم بيقولوا لا النص مش بيقول اصلا ثقب يدي ورجلي. في مثلا نصوص تانية زي بتاع سفر اشعياء، زي بتاع النبوات دانيال ان ارى في رؤيا الليل كشبه ابن انسان وماشي في السحاب ومش عارف مين، النصارى بيفسروا ده كل ده عن المسيح، اليهود ما بيقولوش الكلام ده، وهكذا. يعني الواحد ما بيرجعش لتفسير اليهود غير قليل يعني، فاطلاع على كتاباتهم وتفسيراتهم قليله، لكن مستحيل يفسروا زي ما المسيح بيفسر، خصوصا في النصوص اللي ليها علاقه بالمسيح او اللي المسيحيين بيعتقدوا انها نبوات، فالمسيحيين هم بيفسروا الكلام ده زي ما هم شايفين، اليهود اكمنهم رافضين فبيخالفوا التفسير ده. لا اليهود ما بيقولوش بالكلام ده، انا ما قرأتش، لكن اليهود ما بيؤمنوش بموضوع تعرض خطية، وما بيؤمنوش ان الفادي والمخلص له علاقة بخطية ادم، بيؤمنوا انه له علاقة بان هم يعبدوا الله بلا خوف زي ما هو مكتوب في بداية انجيل لوقا اللي هي الصلاة بتاعت زكريا المشهورة دي، اللي هو بيقول مبارك الرب اله اسرائيل لانه افتقد وصنع فداء لشعبه، وبعدين بيقول خلاص من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا ليصنع رحمة مع أبائنا ويذكر عهده المقدس القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا أن يعطينا إننا بلا خوف منقذين من أيدي أعدائنا نعبده بقداسة وبر قدامه جميع أيام حياتنا. هي دي إن هم ما يكونوش محتلين، يعيشوا في أمن وأمان ويخلفوا صبيان وبنات ويعبدوا ربنا بلا خوف، ده اللي هم بيعتقدوه في موضوع العهد والقسم مع إبراهيم، وإن الفادي والمخلص هو هيجي يحقق الكلام ده. ده برضو ظاهر في نهاية إنجيل لوقا لما تلميذي عمواس بيحكوا ليسوع، بيقول إن هم رؤساء اليهود وحكامنا حكموا عليه بقضاء الموت وصلبوه، ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل، اللي هو فيما معناه انه كون ان هو اتصلب ومات يبقى ده مش هو اللي هيفدي اسرائيل، احنا كنا فاكرينه هيفدي بس هو هيخسره قتلوه مات. فده الفهم التقليدي اليهودي لموضوع الفادي والمخلص، ان هو المفروض هيحررهم من اي احتلال ويرجعهم اراضيهم المقدسه ويقيم لهم مملكه على الارض ويعيشوا في سلام وحاجات زي كده. طيب هنا بيقول بالنسبة بقى للعهد القديم بالنسبة له، قلنا النصارى هم اللي بيسموا أسفار اليهود العهد القديم، لكن اليهود بيسموها تناخ. وكل المسيحيين متفقين على 39 كتاب، لكن الخلاف في مجموعة الأسفار اللي بنجدها في الترجمة السبعينية ملهاش أصل عبري. طيب قلنا ان السبعة دول اللي هم بيسموهم الأسفار القانونية الثانية البروتستانت بيرفضوها بشكل رسمي، الكاثوليك بيقبلوها بشكل رسمي، الأرثوذكس بيقبلوها بشكل عام لكن ما لهمش موقف رسمي. في بس قصة، طب هم ليه سموها أسفار قانونية ثانية؟ يعني ده معناه ان في أسفار قانونية أولى؟ ده على أساس ان 39 كان متفق عليهم من الأول، فدول يعتبروا أسفار قانونية أولى، وتم الاتفاق على هذه المجموعة من الأسفار إن هي قانونية في مرحلة ثانية، فتم تسمية الأسفار القانونية الثانية. اللي هو مجمع جمينة ده كان في اللي عملوا اليهود في أواخر القرن الأول، لكن الاعتراف الرسمي بتاع الكاثوليك ده كان في القرون الوسطى، اللي هو مجمع التريدنتيني ده اللي هنتكلم عنه فيما بعد. لكن المهم ان الموضوع ده يعني جه في مرحلة تانية. يعني بالنسبة بقى الأسفار العهد الجديد بيقول هي التي كتبت بعد مجيء السيد المسيح وعددها 27 صفر. طبعا بشكل عام معظم المسيحيين ما بيختلفوش على عدد أسفار العهد الجديد، لكن ده ما يمنعش ان في بعض الطائف المسيحية بتختلف على 27 دول، في منهم بيقللوا منها، في منهم بيزودوا عليه، وهنبقى نحكي الموضوع ده فيما بعد. لكن الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت متفقين بشكل عام ان العهد الجديد 27 كتاب. طيب انا مش عارف انا ليه حاطط اقتباس العصمة ده هنا، بس مش مشكلة، مخوم فخور يحنى ده الكتاب النصاب بتاعه اسمه المسيحية ومصر الفرعونية، الجزء الأول صفحة رقم 105. ده اقتباس ده موجود عندك يا مولانا؟ طيب هنا بيقول هنا نقصد بالعصمة هي التي يمنحها الله تبارك اسمه لأنبيائه ورسله حتى لا يخطئوا في تبليغ أو كتابة ما يوحى إليهم به، فالعصمة مقصورة على حفظ الوحي من الخطأ البشري، وليست العصمة في حفظ النبي أو الرسول من خطأ أو خطايا شخصية. ده فهمه للقضية، يعني الموضوع متعلق بالرسالة فقط مش متعلق بشخص النبي أو الرسول نفسه. فهنا بيقول فداود النبي اعترف بخطيئته وندم عليها بدموع مرة، وفي قوة شعوره بالندم كتب مزاميره الرائعة وتسجيله لسقطته في الخطيئة، إنما هو دليل قوي وواضح على صحة الوحي المكتوب. أي كلام فاضي، اللي هو بيستدل بالخطايا اللي مذكورة للأنبياء إن ده دليل على صحة الوحي. أنا أول مرة طبعا أقرأ إن ده دليل على صحة الوحي، معظم المسيحيين بيقولوا إن ده دليل على إن الكتاب ما تحرفش، لأنه لو كان اتحرف ما كانوش بقوا على هذه الخطا والمصائب. الفكرة أن تقريبا 3/4 الكتاب كده أصلا، فهم هيحذفوا إيه ولا إيه؟ كده مش هيبقى في الكتاب حاجة، لأن كل الأنبياء أصلا من أول نوح عليه السلام للأسف لغاية إشعياء والناس دي كلها منسوب لهم بلاوي زي كده يعني. طيب نقرأ الاقتباس بتاع جورج سابا ده، هو بيقول الاب جورج سابا ده مفروض كاثوليكي على عتبة الكتاب المقدس منشورات المكتبة البوليسية صفحة رقم 11، بيقول وضع العهد القديم اوسع لعهدين، يعني حجمه كنص اكبر قبل المسيح، واسمه هذا مأخوذ من رسالة القديس بولس الثانية الى اهل كورنثوس 3:14. لو جينا للنص هتلاقي النص محطوط تحتيه على طول، هو بيقول بل أغلظت أذهانهم لأنه حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق باق غير منكشف. يعني هو يقصد هو عاوز بيحكي عن حاجة اتقالت عن موسى عليه السلام في العهد القديم، ان هو لما رأى الله وش موسى عليه السلام، او لما طلب يعني رؤية الله او حاجة زي كده، وش موسى عليه السلام ابيض وبقى بينور، فرح مغطي وجهه ببرقع زي ما هو بيقول لكي لا ينظر بنو إسرائيل إلى نهاية الزائل. أيا كان القصة معناها إيه، المهم هو بيستشهد بقصة إن موسى عليه السلام حصل له حاجة راح لابس برقع مغطي وشه. فهو بيقول إن اليهود لغاية النهاردة وهم بيقروا العهد العتيق البرقع ده لسه على وشهم، بمعنى إن في زي نوع غمامة أو عقولهم متغطية ما بيفهموش العهد العتيق اللي هي ايه فيها نبوات يعني عن المسيح وكده، ده اللي يقصده. فهنا بولس اول واحد استخدم مصطلح او مسمى العهد العتيق اي العهد القديم اطلقه على كتابات اليهود المقدسة. اليهود ما هماش اللي سموا كتبهم بالاسم ده. طيب فهنا بيقول لا ده اسمه هذا مأخوذ من رسالة القديس بولس الثانية إلى أهل كورنثوس 3:14، ويطلق عليه اليهود اسما مأخوذا من أول حرف من كل من أقسامه العبرية الثلاثة. يعني هو مقسمين كتبهم المقدسة ثلاث أقسام بأسامي بالعبري، خدوا أول حرف من كل اسم بقى هو ده الاسم. طبعا هو مرضيش يكتب الاسم معناه ايه او بينطق ازاي معرفش ليه، لكن هو كاتب ان فيه توراة نبيين وكتبين. هو النطق الصحيح هي توراة ونبيين او نبيين، ان هم بينطقوا حرف البيت او المقابل للباء يعني ساعات به وساعات ذه او فيه، فهي زي ما انا كاتب كده توراة ونبيين وكتبين، يعني التوراة والأنبياء والكتابات التانية. يبقى الاسم هم بينطقوه تناخ، النطق العبري بينطقوه تناخ من التاه والنون والكاف، والكاف ده ساعات بيتقلب نطقه على خاء. طيب خلوا بالكم ان تقسيم اليهود كان بالترتيب ده للكتب. يعني ايه؟ يعني التوراة أسفار موسى الخمسة في المقدمة دائما، بعد كده كتب الأنبياء، وبعد كده الكتابات الأخرى. الكتابات الأخرى دي اللي داخل تحتيها الكتب التاريخية زي إستر والملوك الأول والتاني وأخبار الأيام الأول والتاني وصموئيل الأول والتاني، وداخل معاه الكتب الحكمية والشعرية اللي هي المزامير والجامعة وسفر الأمثال ونشيد الإنشاد والكلام ده كله. النصارى بقى أو التقسيم بتاع السبعينية مختلف عن التقسيم العبراني ده، فهم بيقسموا العهد القديم برضو بيبتدوا بالتوراة، بس بعد كده في الكتابات التاريخية، وبعد كده في الكتب الحكمية والشعرية، وبعد كده في كتب الأنبياء. والأنبياء دي مترتبة عندهم الأنبياء الكبار أولا وبعدين الأنبياء الصغار. فالترتيب بتاع السبعينية أو الترتيب المسيحي للكتب المقدسة اليهودية مختلف قليلا. هنا اليهود عندهم التوراة، بعد كده الأنبياء، بعد كده الكتابات التانية. هنا عندهم التوراة، بعد كده الكتابات، بعد كده الأنبياء. تمام؟ طيب أنا هكتفي بهذا القدر النهاردة ونكمل المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.